والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر، رسالك مش قاعدة مهاجم. مجمع الأحباب، اهدى علي الآن، تفرقوا اهدى علي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر، اللهم صل على النبي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الله أكبر، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الله الله الله الله الله، والله يا سمس، وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأما الله مئة عام على النبي. طيب تعليق يا سيدنا. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله يشرح صدره. اللهم صل على النبي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال لبثت يوما أو بعض يوم. قد كتك الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. النساء عليك سيدنا الحسين عيدها عليك شوية معا زبط منصورة فتلة اسمراء أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وهي خاوية على عروشها قال بارك الله فيك ما فيش قال كم لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي سألك سيدنا الحسين انسانك سيدنا الحسين عيدها علي تاني فان لها حلاوه الله يكرمك كل حرف بحسن الله يرحمك يا عم سعيد ابو هاشم ويدخلك الجنة اللهم صل على النبي الله واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى عشان خاطر النبي ده الله يكرمه حبيبك يا رب قال أولم تؤمن وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يزيدك منه. الله يزيدك منه. الله يكفيك شاء الله لأجل حضرة النبي. اللهم صل على النبي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صل على رسول الله. الله يزيدك منه. يصلح حالك. يا رب. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. السلام يا عم. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. السلام على كل شيء قادر على كل شيء. اللهم قادر مقتدر. اللهم صل على قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. سلام. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يشرح صدرك. ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله أكبر. طيب تعليك يا سيد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. قادر على كل شيء. الله أكبر. إلى الله يا رب. الله أكبر. أشهد أن الله خير. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.